صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز ترجمة الأسماء الحسنى إلى اللغات الأخرى؟ الأسماء لا تترجم، لا أسماء الله ولا غيره، معروف عند المترجمين أن الأسماء تبقى على ما هي عليه ولا يمكن ترجمتها. نعم.